إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. معكم اليوم سعد عطية. شد الرحال. أبعد ما يبدأ الزوال يعود إشراقنا محال، ترنمي واعزفي وسيري بلا رفيق على الرمال، حبيبتي لم تزل خيالا ولم أعد أملك الخيال، ولم أعد أتقن التمني وأصنع المرأة المثال، علمت أن الجمال وهم وأن أوهامنا الجمال، وأن معشوقتي تراءى كما تراءى ولا حآل، وأن أشواقنا ستبقى بغير نقص ولا اكتمال، دنا إلينا وحط طير فإن دنونا إليه شال، وقيل فوق التلال ريم وقيل من خلفها غزال، فلم أجد سوى تلال تلوح من بعدها تلال، ولم تجدني سوى مجد يظل يقتاته الكلال، أسحر حواء من اختراعي ووحيها صنعة الرجال، قفي وسيري بلا اتجاه فلا جنوب ولا شمال، وإنما غاية امتداد لخمر أشواقي الحلال، وكحلي رؤية الصحارى بوهم حلم أو احتمال، ولا تقولي هناك طيف على المدى أو على الأعال، فليس يأتي من انتظرنا وإن شددنا له الرحال، ترنمي وعزفي لحوني ولن ترد الصدى الجبال، ولا تنامي على سرير من الأماني والاحتفال، فليس في أفقنا سنمشي وليس في كفنا الهلال. شعر عصام غزالي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. سعد عطية.